اقرأ المجمل والمبين. نعم. هو ذكر المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص، هذه خمسة. خمسة اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا وهذا هو الذي يسمى بالنص، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، هذا نص لا يحتمل أقل ولا أكثر، لا يحتمل تسعة ولا أحد عشر. كذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن لا يحتمل غير هذا الشهر، فهذا نص. الأعداد كلها تدل على كلها نص، هذه نصوص صريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا. فاللفظ إما أن يكون يدل على معنى واحد فقط فهذا هو النص، وإما أن يحتمل معنيين فأكثر، هذه الحالة الثانية، أن يحتمل معنيين فأكثر. إذا كان النص يحتمل معنيين فأكثر، إن كان في أحد المعنيين أظهر منه في من الآخر فالأول الظاهر والثاني المؤول، وإن تساوى الاحتمالان فهو المجمل. المجمل إذن المجمل طبعا هذا فيما يتعلق بالتعريف العام، يتعلق بالأحكام، النص يجب العمل به كذلك الظاهر، أما المجمل فيتوقف فيه حتى يرد النص المبين. المجمل لا يعمل به حتى يأتي البيان. والمؤلف افتتح الكلام، يعني ذكر هذه المسألة، بدأ بالمجمل والمبين. المجمل كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه ألفاظ مجملة جاءت السنة القولية والفعلية ببيانها، فالله عز وجل لم يبين عدد الصلوات ولا كيفية ولا هيئة الصلاة، فجاءت السنة القولية وكذلك السنة الفعلية العملية في بيان هذه الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك في الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وأمر بكتابة مقادير الزكاة في كتاب لأبي بكر، كذلك في الحج لما حج قال خذوا عني مناسككم، فبين عليه الصلاة والسلام تارة بالقول وتارة بالفعل والعمل، بين النصوص التي جاءت مجملة في القرآن الكريم. فهذا المجمل، والمجمل له سبب، الإجمال هذا له أسباب متعددة، تارة يكون سبب الإجمال راجعا إلى الاشتراك في الدلالة، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء هذا لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهو لفظ مجمل، ما دام أنه يحتمل المعنيين فهو لفظ مجمل. في كلام العرب يرد القرء بمعنى الطهر ويرد بمعنى الحيض، فعلى أي المعنيين يحمل؟ نقول هذا مجمل، مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن اللفظ هذا دلالته وقع فيها الاشتراك، فلا يحمل على أحدهما إلا بالبيان، إلا إذا جاء الدليل المبين، فحينئذ نحمل الإجمال على البيان، على ما جاء بيانه. واختلف العلماء في هذا اختلافا كبيرا كما هو معروف في الفقه، وترتبت عليه يعني أحكام بالنسبة للطلاق. إذا وقع الطلاق في الحيض، وهذا طلاق بدعي، الطلاق السني أن يكون في طهر لم يمسها فيه، فإذا وقع في حيض فهو طلاق بدعي. الآن إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، فهل كيف تعتد؟ كيف تعتد؟ هل نقول تعتد؟ قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث، هل ثلاث حيض أم ثلاث أطهار؟ أطهار، نعم، ثلاث حيض أم ثلاث أطهار؟ العدد حينئذ يختلف. الذي يعني ترجحه بعض الأدلة أن المراد بالقرء هنا الحيض، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: داعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحبسك فيها أقراؤك، أيام التي كانت تحبسك فيها أقراؤك. هذا بالنسبة للمستحاضة، يعني تترك الصلاة على مقدار الأيام التي كانت تحبسها فيها حيضتها، وهي المراد بالقرء هنا الحيض، يعني هذا مما يرجح أنه الحيض. فإذا وقع الطلاق في الحيض فكيف تعتد؟ طلقها وهي حائض، يعني لما تطهر وتحيض تبدأ الحيض، الحساب الحيض. بعض العلماء يعني بعض الناس قالوا نحسب يعني هي الآن طلقها في حيض فتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إذ تطهر ثم تحيض نصف حيضة، فيجمع بين النصف الأول والنصف الأخير مع حيضتين في الوسط، ويعني ويخرج من الإشكال يعني وتبين. لا، هذا تلفيق باطل عند الفقهاء. يعني كثير من الناس الآن في هذا الوقت يحبوا يعني يختصروا الوقت، دائما يحسب لك بالدقائق والساعات والأيام، لا شك أنه هذا غير مشروع. لا، الواجب هو الآن ستطول المدة، إذا طلقها طلاقا بدعيا في الحيض ستطول المدة، لأنه ينتظر حتى تطهر ثم حتى تحيض، يعني ثم يطلقها وينتظر ثلاث حيض أخرى، هذه يعني تطول المدة حينئذ. فهذا فيما يتعلق بالقرء. هذا تعد الإشكال هنا، من أين جاء الإجمال؟ بسبب الاشتراك في الدلالة. كذلك يقع الاشتراك أحيانا مثلا في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو هو ولي المرأة؟ قولان عند الفقهاء، لأنه يحتمل المعنيين، يحتمل أن يكون هو الزوج ويحتمل أن يكون هو ولي المرأة. هذا الاحتمال يعني هذا معروف أيضا عند الفقهاء، يعني خلاف كبير في هذه المسألة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هنا يعني إشكال أيضا في هذا اللفظ مجمل. تارة يكون سبب الإجمال هو الاختلاف في التصريف، فتأتي كلمة يختلف العلماء في تصريفها فيقع الخلاف تبعا لذلك في الحكم. مثلا في قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال: لا تضار والدة بولدها، ما معنى لا تضار؟ تضار هذا ثلاثي مضاعف ضر ضر. هل يعني هذا الثلاثي المضاعف اسم الفاعل والمفعول فيه يعني على صفة واحد؟ هل نقول لا تضار بمعنى لا تضارر المرأة بولدها يعني لا يضرها زوجها الذي طلقها، ولا نقول لا تضارر هي بزوجها بأن لها ولدا منه؟ يعني هل النهي هنا عن نهي المرأة أن تضر الزوج بسبب الولد، أو نهي الزوج أن يضر المرأة بسبب الولد؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لفظ مجمل، والإجمال هنا جاء بسبب تصريف الكلمة، هل هي اسم فاعل ولا اسم مفعول، فهنا يكون الإجمال. كذلك من أسباب الإجمال الاشتراك في الحرف في دلالة الحرف، يكون الحرف دالا على معنيين ولا يمكن يعني ترجيح أحدهما على الآخر إلا بدليل مستقل، كما في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم، الباء هنا تحتمل أن تكون للإلصاق ويحتمل أن تكون للتبعيض، ومن هنا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال للإلصاق ومنهم من قال للتبعيض طبعا، وهذا الباء هنا مجمل مجملة دلالتها مجملة. قد يكون أيضا سبب الإجمال هو تعدد مرجع الضمير، يعني الضمير واحد يرجع إلى، يعني هل يرجع إلى واحد فقط أو إلى أكثر من واحد؟ مثلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه من الذي يرفعه؟ من الذي يرفع العمل الصالح؟ هل الضمير يرجع إلى الله عز وجل أم يرجع إلى الكلم الطيب؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، هذا مجمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طبعا هذا الإجمال باب المجمل باب واسع جدا، وأسباب الإجمال أيضا كثيرة، هذه يعني بعض فقط بعض الأسباب، وإلا الأسباب كثيرة. أسباب الإجمال كذلك من أسباب الإجمال عدم العلم بالوصف، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نحن لا نعلم الصفة، عدم العلم بالصفة هذا من أسباب الإجمال. فهناك أسباب يعني كثيرة، هذه أهمها، هذه أهم أسباب الإجمال عند المسلمين. ماذا قال في تفسير المجمل؟ المجمل مفتقر هذا نعم، المجمل هو ما يفتقر مفتقر إلى البيان، يحتاج إلى بيان، هذا هو المجمل. من الإجمال، والأصل في الإجمال في كلام العرب هو الجمع، ولهذا يقال الجملة لأنها مجموعة. وورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود أنه قال لما حرم الله عليهم الشحوم الشحمة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، جملوه بمعنى أذابوه، من أذابوه يعني هو حرم عليهم الشحم، فماذا فعلوا؟ أذابوا الشحم، يعني جملوه بمعنى أذابوه، لأنه إذا أذيب اجتمع بعضه إلى بعض. فهذا المجمل. وأما البيان فما هو البيان؟ البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا هو البيان. البيان هو أن يكون الشيء مشكلا غير واضح، فإخراجه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح والظهور، هذا هو البيان. يعني يعني مثلا يأتي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية هي التي بيّنت هذا الإجمال، فاقطعوا أيديهما هذا مجمل، من أين تقطع اليد؟ هل من يقطع الكف فقط أم يقطع معه الساعد نصف الساعد أم إلى المرافق أم إلى الإبط؟ جاءت السنة فبينت، هذه السنة الفعلية، وقد تكون قولية، والبيان الفعلي يكون أحيانا أبلغ من البيان القولي، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أحيانا تأتي الآيات المجملة فيبينها بالفعل، كما في قصة أحيانا حوادث منها حادثة الحديبية، كان الفعل أحيانا يكون الفعل أبلغ من القول، كذلك في البيان أحيانا يكون البيان الفعلي أبلغ من البيان القولي. فبين عليه الصلاة والسلام كيفية كيف يكون القطع ومن أين يكون، كذلك فيما يتعلق بالزكاة، مقادير الزكاة والزروع والشياه والذهب والفضة، كيف تخرج هذه الزكاة وإلى من تصرف هذه الزكاة، فبينها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المبين أو البيان. نعم. ونص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل أكثر من معنى. وقيل ما تأويله تنزيل، يعني هذا التعريف آخر للنص، قيل ما تأويله تنزيله، يعني تأويله تفسيره تنزيله، يعني مجرد أن تقرأه تفهم المراد منه، مثلا الحمد لله رب العالمين، تأويلها تنزيلها، يعني واضحة لا تحتاج إلى بيان. لكن الأول التعريف الأول هو الصواب، هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم. وهو مشتق من منصة العروس، منصة العروس، وهو الكرسي. طبعا هذا ليس المراد هنا الاشتقاق اللغوي، وإنما هو من باب التقريب والتعريف فقط. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويقول الظاهر بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. بالدليل. بالدليل. نعم. الآن هذا عندنا النص المجمل والمبين، هذا باختصار، والظاهر والمؤول. النص إذا كان يحتمل معنيين فأكثر، وكان أحد المعنيين أظهر وأقوى، فهذا المعنى يسمى ظاهرا، وهذا الظهور إما ظهور بنفسه وإما ظهور بالدليل. فالظهور بالنفس يعني ظهور باللفظ، يعني هو بلفظه ظاهر، فإن كان مؤولا بدليل سمي ظاهرا بالدليل. هنا لابد أن يقيد، إذا صار يعني إذا قام الدليل على التأويل، مثلا يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل إذا أتممنا قراءة القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، المراد هنا إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فهذا تأويل لأنه خلاف الظاهر. لكن هل هذا التأويل باطل؟ لا، هو تأويل صحيح لأنه تأويل بدليل. حينئذ نقول الظاهر من هذه الآية إذا قرأت القرآن أي إذا أردت، لكن نقول هو ظاهر بالدليل موش ظاهر، لأنه احتاج إلى دليل فيقيد، لهذا ماذا قال آخر سطر آخر كلمة، فيسمى الظاهر بالدليل، لابد أن يقيد، نقول هذا ظاهر بالدليل. أما إذا كان ظاهرا بغير دليل فهذا هو الأصل، يعني هنا لا يحتاج إلى أن نقيده. فمثلا عندما تقول جاء مثلا تقول إنسان يقول شربت ماء، ما هو الظاهر؟ واضح شرب ماء. يجي يقول الإنسان يقول لك لا يقول لك عندما قال شربت ماء المقصود أنه شرب خمرا، فنقول هذا مجنون، يعني لأن تأول الماء بالخمر يعني بعيد جدا، تأول الماء بالخمر هذا بعيد جدا ولا دليل عليه، لأن الظاهر أن من قال شربت ماء فقد شرب ماء، هذا هو الظاهر الأصل. تقول ما مثلا رأيت أسدا، ما هو الظاهر؟ رأيت أسدا، أسد حقيقي، هذا معروف، لكن لفظ الأسد هنا يحتمل معنى آخر وهو الرجل الشجاع. لكن لابد من وجود القرينة، فإن لم توجد قرينة لم يوجد، وهذه القرينة هي الدليل، إن لم يوجد الدليل الأصل ما دام أنه قال رأيت أسدا، الأصل أنه رأى أسد، الأسد الحقيقي الحيوان المفترس المعروف، وإلا إذا قام الدليل على أن المراد، ما هي الدليل؟ قرينة، قلت رأيت أسدا مثلا يخطب في الناس ويمشي بين يصلح بين الناس، تفهم؟ ولا رأيت أسدا على فرسه يقاتل، هل مجاز الحقيقة؟ غير ممكن. فحينئذ يحمل على هذا المؤول، فنقول هذا المؤول صار ظاهرا بالدليل، صار ظاهرا بالدليل. فالأصل أن نحمل الآيات والأحاديث وكلام الناس عموما على ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن. فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما هو الظاهر منه؟ الاستواء المعروف. فإذا جاء إنسان وقال له أول استوى مستولى، ما هي قرينة؟ ما هي قرينة؟ عندك قرينة؟ ما عندك قرينة. ما هو الدليل؟ ليس عندك دليل. هذا ليس تأويلا، هذا تلاعب بنصوص القرآن والسنة، وليس دليلا. الدليل متى يكون التأويل صحيحا؟ إذا كان هذا التأويل، التأويل هذا لا يقبل إلا بدليل، لا يقبل إلا بدليل، ولا يقبل أيضا التأويل إلا إذا كان، إلا إذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره. إذا لم يمكن أن يحمل اللفظ على ظاهره أيضا هنا نؤول. كذلك لابد أن يكون هذا التأويل سائغا في لغة العرب. إنسان يأتي يؤول شيء لا تتحمله اللغة، يؤول صفة أو يؤول كلام تأويلا لا تتحمله اللغة، مثلا كالذي يؤول الماء بالخمر، يقول شربت ماء فيقول لا، ويقصد أنه شرب خمر. هل لفظ الماء جاء يعني يحتمل في كلام العرب أن يكون المراد به هو الخمر؟ لا، غير ممكن أبدا. فلابد أن يكون هذه الكلمة التي أولنا إليها اللفظ الظاهر لابد ويشترط أن تكون في كلام العرب، أن يكون محتملا لهذا الوجه، وإلا كان تأويلا باطلا. فهذا شرط لابد منه في التأويل، فلابد أن يكون التأويل بدليل، وإلا فالواجب حمل الكلام على ظاهره. وإن كان الأشاعرة صاحب تعليقات على تعليقات على الجلالين الصاوي في تعليقاته على الجلالين يقول حمل النصوص الشرعية عموما حملها على ظاهرها كفر، وهذا نص عليه أيضا صاحب المقدمات صاحب أم البراهين السنوسي، يقول بأن أصول الكفر سبعة، منها حمل النصوص الشريعة على ظواهرها، يقول بأن هذا كفر، وهذا من الكفر أنك تحمل آيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهرها. هل أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنزل الله عز وجل القرآن حتى لا نحمله على ظاهره؟ يعني سبحان الله، يعني هذا أمر يعني من أغرب ما تخرج من المدرسة، مدرسة الأشعرية، هذا لم يكن عند الأشاعر الأولين. الأشاعر الأوائل كانوا متأثرين بالحديث، كانوا يعظمون القرآن، يعظمون الحديث، ثم جاء هؤلاء الأشاعرة المتأخرون متأثرين بمنهج المعتزلة وبأصول المعتزلة وبأصول الجهمية، فجاءوا وصاروا يعاملون النصوص بهذه الطريقة. الآن هذا الذي يقول هذا الكلام بالذات، لو عاملناه على مذهبه وحملنا ظاهر كلامه على التأويل وكل ما يجيب كلمة أولها، ماذا سيفعل؟ سيجن. أنت الآن كل ما تكلم كلمة قلكم لا هو ما يقصدش كذا، يقصد كذا. هل تصبر مرة اثنين ثلاثة؟ لكن إلى متى؟ في كل كلمة أول لك هذا كلمة. القرآن كله أولها، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أولها. هل سبحان الله، هل الله عز وجل أنزل القرآن ليخفي الحق عن الخلق، ليؤمي الحق عن الخلق؟ هل أنزل علينا الغاز يعني هو يعطينا آيات ظاهرها الكفر ويأمرنا بالتوحيد وبالإيمان، وفي نفس الوقت يمتحننا ويختبرنا بآيات ظاهرها الكفر، مع أن القرآن كتاب هداية، إن الله أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ فإذا كان فيه هذه الأمور فهو لا يهدي للتي هي أقوم. لو كان فيه هذه الأمور، لو كان فيه أنه ليس المراد منه ظاهر اللفظ، لو كان منهم المراد منه أشياء أخرى غير ظاهرة، فحينئذ لم يكن كتاب هداية. فينبغي على المسلم دائما أن يتنبه مثل هذه، وإن كان هم في أصول الفقه يقررون هذه القواعد، يقولون الأصل أن نحمل اللفظ، الأشاعرة المعتزلة يقول نحمل اللفظ على ظاهره، هذا هو الأصل. فإذا جاءوا إلى آية الصفات أعرضوا عن هذه الأصول التي قرروها في أصول الفقه، أعرضوا عنها إعراضا تاما، ولجأوا إلى التأويل وأفسدوا. وما أفسد عقيدة أهل السنة والجماعة، ما أفسد عقيدة التي كان عليها أهل السنة والجماعة وعقائد الناس إلا هذا التأويل. فبسبب التأويل عطلوا كثير من الآيات من الأحاديث بسبب هذا التأويل. كل مسألة يقولون هذه تؤول، هذه الآية تؤول. حتى في الفقه، حتى في الفقه صاروا يؤولون الأحاديث ويؤولون الآيات التي تخالف ما عليها أصحابهم، كما قال الكرخي، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي منسوخة أو مؤولة. ثم قال وكل حديث كذلك، كل حديث كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي إما منسوخة ولا مؤولة. صور الآن يعني كل النصوص يعني إما معنا وإما أنها باطلة، إما أنتم يعني هم أولا هو يضع القاعدة ثم يبحث لها عن أدلة، إن وجد الأدلة فبها ونعمت، إذا وجد الأدلة مخالفة الأمر سهل، منسوخة ولا مؤولة. المهم هو له الحل، هذا في الفقه كذلك في العقيدة. فهذا الظاهر الواجب حمل النصوص على ظاهره، هذا هو الأصل، هذا هو الواجب. الواجب هو حمل النصوص، جميع النصوص سواء في الصفات أو في غير الصفات، أن تحمل هذه النصوص حتى في كلام الناس، حتى في كلام الناس الواجب أن يحمل هذا الكلام على ظاهره. أنا نجي الآن مثلا أتكلم بكلام، هذا الكلام واضح ظاهر، لكنني في نفسي لا أقصد به هذا المعاني، تلك المعاني. أنا أذكر ألفاظ وأقصد بها معاني أخرى أخفيها في نفسي، فالآن كيف الذي يسمعني يحكم على ماذا؟ يحكم على ما في نفسه، هو لم يطلع عليه، يحكم على الظاهر من الكلام. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب في جميع المعاملات. حتى إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل فيما بيننا على الظاهر، ومعلوم أن الظاهر له علاقة بالباطن، الظاهر له علاقة بالباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهو القلب. فهذا الآن هذه الظواهر، ظواهر النصوص كلها لابد أن نحمل النصوص على تلك الظواهر، وأن لا نلجأ إلى التأويل إلا إذا كان تأويلا بدليل وكان تأويلا سائغا، فحينئذ نقول بأن هذا تأويل أو ظاهر بدليل. توقفوا هنا كلكم إن شاء الله الحصة المقبلة إن شاء الله تكلموا على تقسيم الحنفية والجمهور متكلمين يتعلق بالدليل الواضح والدليل الخفي. عندهم تقسيمات يقع طلاق البدعي يقع قول الراجح يقع يقع طلاق البدعي محسوب يحسب نعم.